ولقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسباب دخول الجنة إفشاء السلام. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إذا فعله الداخل إلى الدكان أحبه البائع، وإذا فعله الداخل على زملائه في المكتب أحبوه، وإذا فعله الماشي على الجالس أحبه، وإذا فعله الأب عندما يدخل على أولاده أحبوه. يقذف الله محبتك في قلوب الناس. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم.